الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء المبارك: الثناء في القرآن. لفظ الثناء مصدر للفعل أثناء، ويؤتى به بالخير وهو الغالب، ولا يبعد أحيانا أن يستعمل في فصيح كلام العربي في الشر، فيقال أثنينا خيرا ويقال كذلك أثنينا شرا، لكن المراد هنا الثناء بالخير. فسنأتي على أعلام أثنى الله عز وجل عليهم خيرا. وحتى نفقه عن الله كلامه ينبغي أن ننظر من طريقين: الطريق الأول في من أثنى الله عليهم، فنعرف قدرهم ومقامهم ورفيع درجتهم عند الله، فنتأدب معهم، سواء كان هذا المثنى عليه ملكا أو نبيا أو رسولا أو غير ذلك ممن أثنى الله عليهم من غير هؤلاء. الأمر الثاني، ننظر بما أثنى الله عليه، ما الصفة التي مدحه الله عز وجل بها، فكان ثناء القرآن عليه من تلكم الصفة. فتلكم الصفة ننظر هل هي مما تعبدنا الله عز وجل بها في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر كذلك تتبعناها أخذنا بها عضضنا عليها بالنواجذ حتى نكون أهلا لأن يثني الله عز وجل علينا خيرا في الملأ الأعلى. هذا الطريق الأعظم في فهم كلام رب العالمين جل جلاله. قال رب العزة عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سنقف عند مفردة إن إبراهيم كان أمة. أكثر ما قال فيها أهل العلم أي جامعا لصفات الخير. إن الكمال قد يكون في صفة ما في أحد الناس، وربما جمع الرجل الكمال في صفة أو صفتين أو ثلاث، والعرب تقول: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن أن يأتي أحد الناس فيتيه الله عز وجل من العطايا والمناقب ما تجتمع فيه الكثير من الصفات المحمودة المطلوبة والمناقب التي ينشدها كل عاقل، فلا ريب أن هذا ممن من الله عليهم بعظيم العطايا وجليل الصفات. خليل الله إبراهيم عليه السلام هو المقدم في هذا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة أي جامعا لصفات الخير، ما تفرق في الناس جمعه الله عز وجل في الخليل إبراهيم عليه السلام. فأنت ترى في قلبه الرقة واللين، كما ترى فيه التوحيد العظيم لرب العالمين، وتراه سخيا بالمال فقد كان يكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام، كما تراه في حسن المعشر لزوجته وفيه الغيرة على الدين: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ثم تأتي لينه ورقته: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ونقرأ في السنة كيف كان حدبه وشفقته على زوجته لما أخذها الملك إليه ثم ردها الله عز وجل إلى خليله إبراهيم عليه السلام. المقصود، ما أجمل أن يأتي الإنسان إلى كثير من الصفات المحمودة فيتحلى بها. فنحن في هذا المثل القرآني العظيم نعظم خليل الله ونعرف قدره، وحسبنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عنه يوم الفتح: ما لشيخنا وللأزلام، قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام. فهذا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لقدر خليل الله إبراهيم. وهذا من الدين، وهو متضمن في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا ذلك متضمن للإيمان بالنبيين. فتعظيم الأنبياء جملة حق، وتعظيم خليل الله من بينهم أحق لعظيم مقامه وجليل مكانته عند الله. ثم نأتي للصفة، فنسعى في أنفسنا أن نجمع الكثير من صفات الخير، وأن نسعى إلى المناقب المحمودة التي يتحلى بها أفاضل الرجال فتكون فينا، ولا يقنع أحدنا بمنقبة واحدة يتحلى بها. ألا ترى إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول الصديق: وأنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فهذه خصال حميدة تفرقت في الناس وجمعت في هذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والناس عندما تقرأ في كتب، وأنت عندما تقرأ في كتب التراجم، ترى بعض الأفاضل ممن أفاء الله عز وجل عليه بالكثير من المناقب، فكلما قرأت منقبة وجدت له منها حظا. هذا خليل الله إبراهيم عليه السلام. نأتي ليحيى بن زكريا عليه السلام. يحيى هو أحد الأنبياء الذين كان أبوهم قبله نبيا، وهذا ليس كثيرا في الأنبياء، لكن الله عز وجل ذكر فئة منهم مباركة، فسليمان ابن لداود، وإسماعيل وإسحاق ابنان لخليل الله إبراهيم، ويحيى ابن لزكريا، لكن هذا لا تجده في هارون وموسى، إنما كان أخوان ولم يكن أبوهما نبيا. وخليل الله إبراهيم لم يكن أبوه نبيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لم يكن أبوه نبيا، بل إن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. لكن يحيى بن زكريا من مناقبه أنه نبي الله ابن نبي الله، كما أن من مناقبه أن الله عز وجل هو الذي اختار له الاسم، وفي القرآن في التنزيل: لم نجعل له من قبل سميا. فالله عز وجل هو الذي اختار اسمه لزكريا، وهذه منقبة عظيمة خاصة به عليه الصلاة والسلام. نأتي لما أثنى الله عز وجل به لزكريا. ربنا عز وجل يقول: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنقتبس واحدة من هذه الصفات التي من الله بها على يحيى بن زكريا، وهي قوله جل وعلا: سيدا. السؤدد أمر مطلوب في كل أحد، ما من أحد إلا ويحب أن يكون سيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار وقد أتاهم سعد بن معاذ، قال: قوموا لسيدكم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. وقال في حق سبطي الحسن والحسين، قال: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فلفظ السؤدد لفظ مرغوب. فالله عز وجل يقول عن هذا النبي الصالح يحيى بن زكريا: وسيدا. والذي يظهر والعلم عند الله أنه كان سيدا على غيره في طاعة ربه، سيدا على غيره في طاعة ربه، إذ لا يعرف أن يحيى بن زكريا حكم أو ملك أو أوتي حظا عظيما من مال حتى يعطى هذا السؤدد الدنيوي الذي ينصرف الذهن أول ما ينصرف إليه، لكنه كان سيدا بعظيم طاعته لربه جل وعلا. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: ما من أحد سيلقى الله يوم القيامة إلا وله ذنب أو خطيئة إلا يحيى بن زكريا. فهذا من مناقبه التي جعلته سيدا. على أننا إذا استطردنا في الحديث عن لفظ سيد، فإن السؤدد في الدنيا يتطلب مشاقا، ليس كل أحد مؤهل لذلك. المتنبي يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم وتعظم، وتأتي على قدر الكريم المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. على أن الناس في الأدب في التاريخ إذا تحدثوا عن السؤدد يتذكرون حارثة بن بدر، وحارثة بن بدر ينسب إلى الصحابة، يعني عده بعض العلماء، بعض المؤرخين، بعض من كتب في السير والتراجم من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يروى أن اقتتل حيان من العرب في زمانه، ثم ذهبوا إلى الأحنف بن قيس فقال: انتظروا حتى يأتي سيدكم. قالوا: ومن سيدنا؟ قال: حارثة بن بدر. فلما أتى حارثة بن بدر رضي الله عنه وأخبر بالأمر، تحمل التبعات والديات ثم عاد. ومعه غلام له أو رجل يصحبه، فقال حارثة وهو في الطريق قال له اكتب عني، احمل عني، خذ عني، أي بيتا من الشعر يعلم أن الناس سيأتون ذات يوم يحتجون به. قال وما هو؟ قال اكتب خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. وهذا البيت كتب الله عز وجل له أن يبقى إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأن المعنى يخالط حياة الناس. خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. أحيانا يكون الرجل ينقطع عنه قرناؤه، لا يبقى أحد يكافئه، لا يضحى له ند ممن حوله، إما لموت أو لأعذار أخرى، فيبقى هو الذي يشار إليه بالبنان، أحيانا في المال، أحيانا في العلم، أحيانا في الجاه، وقد تجتمع كلها، فيصبح الناس لا يقصدون غيره، والناس لا بد لهم من كبير يقصدونه، حتى لو لم يكن لهم كبير لجعلوا كبيرا يقصدونه. هذه سنن في لله عز وجل في خلقه لا تتبدل لا تتغير. فهو يقول خلت الديار فسدت غير مسودي، أي لإذهاب أقراني وأندادي أصبحت أنا السيد، لا لشيء زائد في. ثم قال ومن الشقاء، لا يقصد بالشقاء هنا ضد السعادة، لكنه يقصد الشقاء الذي بمعنى النصب، بمعنى التعب، كما قال الله عز وجل لنبيه آدم وعبده آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي يأتي عليك الكد والتعب والنصب. هو هذا معنى البيت ومن الشقاء تفردي بالسؤددي، أي أن الناس لن يجدوا غيري يأتونه، فمن أين لي أن أوفيهم بالمال، أن أوفيهم بالعلم، أن أوفيهم بالجاه؟ هذا يكلف كثيرا ويتطلب جهدا. هذا الذي عناه حارثة بن بدر في قوله خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. وهذا تعليق على قول الله عز وجل عن نبيه يحيى بن زكريا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. من الثناء الحسن العظيم الجليل في القرآن ما أثنى الله عز وجل به على عبده أيوب، فإن الله عز وجل ذكر أيوب في مواطن كثيرة، إما أن يذكره مندرجا في جملة من الأنبياء كما في سورة الأنعام، وإما أن يذكره يبين عظيم صبره على ما ابتلاه الله عز وجل به، وهذا في موضعين ظاهرين في القرآن، الأول في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لكنه هنا الثناء جاء ثناء بالصفات مجملة، لكن قال جل وعلا في سورة صاد، أنا قلت قبل قليل الصفات لعله سبق لسان، جاء في سورة صاد الثناء عليه، الله عز وجل قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. نأتي للثناء، قال الله نعم العبد إنه أواب. فقول الله عز وجل عن عبده ونبيه أيوب نعم العبد، هذا من أعظم الثناء في القرآن، لأن أصحاب الصناعة النحوية متفقون على أن لفظ نعمة من أفعال المدح، من أفعال المدح الجامدة. فالله عز وجل يقول وهو أعلم بقلوب عباده، يقول عن هذا العبد الصابر الصالح نعم العبد إنه أواب. وقد ذكر العلماء قديما وحديثا سلفا وخلفا أن هذا من أعظم الثناء في القرآن على هذا العبد الصالح الذي رزقه الله عز وجل الصبر، فلم يكن يشتكي لأحد، وكان يعلم ما هو فيه من البلاء. صبر عليه الصلاة والسلام 18 عاما، كلما ازداد بلاء أظهر لله عز وجل صبرا. لكن الصبر لا يعني أن الإنسان لا يسأل الله الفرج أو لا يأخذ بالأسباب أو لا يتوكل على ربه أو لا يزدلف إلى الله بالدعاء، كل ذلك لا يعارض الصبر، يبقى الإنسان يدعو ربه مستغيثا مستجيرا ملتجئا إلى الله في كل آن وحين حتى يعطى سؤله. ما يزال العبد يطرق أبواب السماء، يطرق أبواب باب ربه جل وعلا حتى يعطيه الله، وهو لن يخلو من خير، إما أن يدخر الله عز وجل له الإجابة يوم يلقاه، وإما أن يأتيه خير من باب آخر، وإما أن يحقق الله عز وجل سؤله. وما زال الأنبياء والصالحون من قبل إلى يوم ما زال الأنبياء من قبل والصالحون إلى يومنا هذا يسألون الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا ما ذكره الله عز وجل عن عبده أيوب في قوله نعم العبد إنه أواب. ذكر الله عز وجل إسماعيل، وليس بين أيدينا ما كان ما بين إسماعيل وقومه في القرآن، فالقرآن لم يذكر لنا هذا تفصيلا، لكن القرآن ذكر لنا نبوة ورسالة إسماعيل، وهو قطعا كان يعيش في مكة في أم القرى، ومع أبيه عليه السلام خليل الله بنيا البيت. والله عز وجل مما أثنى الله به على إسماعيل قوله: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فأثنى الله عز وجل على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، فنحن نعظم إسماعيل بأسباب عدة. أولها لأنه نبي الرسول، وقد أمرنا بتعظيم الأنبياء والرسل تعظيما وفق شرع الله المطهر. الأمر الثاني أن إسماعيل هو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه الطاهر الشريف إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن لخليل الله إبراهيم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا. والعرب المستعربة ينسبون كلهم إلى إسماعيل لما تزوج من جرهم عليه السلام. فهذا حق، بعض حق إسماعيل علينا. من حقه علينا الآن عندما عرفنا قدره ومقامه عند ربه نأتي لما أثنى الله عز وجل به عليه. فالله عز وجل يقول: إنه كان صادق الوعد، فالإنسان يصدق في وعده مع من يحب ومع من يكره، مع الفاسق ومع الصالح، لأنه مأمور بأن يفي بالوعد، يفي بالعهد ما دام قد ألزم نفسه به. والله عز وجل يثني هنا في كتابه العظيم على هذا النبي الصالح بقوله: إنه كان صادق الوعد. لا ريب أن أعظم الوعد الذي وفى به إبراهيم ما كان بينه وبين الله على القول بأنه هو الذبيح. وأيا كان، فإن إسماعيل عليه السلام كان من الصلاح والتقوى بالأمر العظيم والصبر، وقد ذكر الله عز وجل صبره في الأنبياء، وذكره جملة من بجملة الأنبياء والرسل في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فنحن نفقه من هذا الثناء من الله عز وجل على هذا العبد، على هذا العبد الصالح والنبي المبارك، أننا نسعى في وعدنا أن نصدق فيه مع كل أحد، سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. نحن ننبئ عن أنفسنا لا ننبئ عن غيرنا، نتحلى بالشيم والقيم وما أفاءه الله عز وجل علينا من التمسك بسماحة هذا الدين وآدابه وأخلاقه. هذا أحد من أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن، كل من ذكرناهم كانوا من الأنبياء والرسل. الآن نأتي لغيرهم، أي لغير الأنبياء والرسل. لقمان وقد اختلف في نبوته، والأظهر أنه لم يكن نبيا، والله عز وجل قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالثناء هنا جاء بوصف أنه لقمان، بأن لقمان كان رجلا حكيما، فالله عز وجل يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أين الثناء، أين المدح؟ أن الله قال له بعد ذلك أن اشكر لي، فأمره الله عز وجل بالشكر. فرأينا الحكمة في الطريقة التي كان يعظ بها لقمان ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ما زال يترقى به من حق الله إلى حق الوالدين إلى حقوق الناس، ويأمره مع ذلك كله بالصبر. فهو يجمع ما بين الترغيب والترهيب، كل ذلك حدبا وشفقة على ولده، وهذا من دلائل الحكمة قطعا. فتحلي المؤمن بالحكمة مما يجعله يفقه عن الله كلامه عندما أثنى الله عز وجل على هذا العبد الصالح بأنه كان حكيما. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. المراد أن يعرف المؤمن أركان الحكمة. يقول أهل العلم إن أعظم أركانها العلم والحلم والصبر. فإذا رزق الإنسان علما وحلما وصبرا أضحى قريبا دانيا من أن يكون حكيما. ويدل القرآن كذلك في غير ما آية أن الإنسان إذا كان سخيا ينفق فإن ذلك يدنيه من الحكمة، لأن أهل الإنفاق غالبا يرزقون الصبر على أذى الناس، لأنه ما من سخي إلا والناس يأتون إلى بابه ويطرقونه ويحدثونه ويسألونه ويلحون عليه، وهذا يحتاج إلى صبر، إلى مجاهدة في معاملة الناس. وقد مر معنا كثيرا ذلك العربي الذي دخل على معن بن زائدة فقال: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: أذكر ولا أنساه. قال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، إلى آخر القصة حتى تبين له حلم معن بن زائدة. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نعود إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلتكم. الحمد لله. وبعد نعود إلى ما نحن فيه من الخير. الباقيات الصالحات عنوان البرنامج. الثناء في القرآن عنوان الحلقة. الأخت مريم من العين، تفضل يا أخت مريم. تفضل يا أختي مريم. طب نأخذ الأخت وفاء من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يعطيك العافية يا شيخ. آمين. الله فيك. أسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، ما حكمه؟ ولسه إن شاء الله مصطلح دعائك والدينا. الله يوفقك يا أخت وفاء. الإيجار المنتهي بالتمليك أخت وفاء، إذا كان العقد لا يتضمن عقدين على عين واحدة، بمعنى أن العقد في أوله يكون عقد إيجار، ثم إذا انتهت الأقساط يصبح الطرف الثاني المستأجر مخير أن يملك العين فيدفع مالا زائدا أو يردها إلى أصحابها، ويكون ما قد مضى من مال هو مقابل أنه كان مستأجرا لتلك السيارة. فعلى هذا الحال تجوز إن شاء الله الصفقة ولا حرج فيها. الأخت أم إبراهيم من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام، حياك الله أم إبراهيم. الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، جواز عقد قران امرأة سنية من أهل السنة والجماعة مع زوج أو رجل شيعي. السؤال الآخر، امرأة لديها مال وتريد أن تحجب الورث عن والديها بسبب عبثهما أو عدم التزامهما، عندهم أطفال صغار، هل تكتب المال للضعاف الأولاد الصغار بسبب سفه أو عدم التزام؟ لحظة، تريد أن تحجبه عن من؟ عن ولديها، وعندهم هم متزوجون وعندهم أولاد صغار، والأولاد الصغار لا يراعون إلا عن طريق الجدة. فالأولاد الكبار اللي هم الولدان لا يهتمون بالصغار، فتريد الجدة اللي هي أم الشباب لا يجوز لها أن تحجب أبنائها، لكن يمكن أن تكتب وصية لهؤلاء الصبية. يعني هؤلاء الصبية تكتب لهم وصية فيما دون الثلث، لكنها لا يجوز لها أن تحجب أو تمنع من كتب حتى الله، لو كانوا حتى لو كانوا على أي حال الهرث حق سواء للبار والفاجر، للطيب وغير الطيب. ليس له علاقة بالإنسان، يعني الإنسان يرث سواء كان بارا أو فاجرا، صالحا أو فاسقا، ما دام ابنا، ما دام ولدا ذكرا كان أو أنثى فهو يرث، كما الزوجة ترث على أي حال كانت، كما أن الزوج يرث زوجته على أي حالة كانت، كما أن الوالدين يرثان ابنهما أو ابنتهما على أي حالة كان. هذا كله ممن لا يحجبون، اللهم إلا أن يحجب حجب نقصان كما في الزوج والزوجة إن كان لأحدهما ولد، لكن حجب حرمان لا يجوز شرعا أن يحجب أحد عن حقه. لكن لها أن توصي للصبية الذين تخاف عليهم بوصية هي دون الثلث. أما السؤال الأول فتذهب إلى القضاء المحلي في البلدة التي هي فيها. نعم، تفضل يا أختي من السعودية. الأخ سعد تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نحمدك الله يا شيخ. حياكم الله. يا شيخ أنا عندي سؤال، هل عيسى بن مريم يعني إذا نزل آخر الزمان هل هو يحاله؟ وإذا كان يحاله كيف يعني يكون يحاله وهو النبي؟ إن الوحي من أعظم خصائص الأنبياء. يكون ماذا؟ يكون لحاله؟ إذا كان يحاله يا شيخ. يوحى إليه، نعم هذا السؤال. يوحى إليه يا شيخ يعني. كيف يكون النبي محمد؟ الله عز وجل يا أستاذ سعد أتم نبوة عيسى قبل أن يرفعه، هذا الصواب في قول الله عز وجل إني متوفيك. متوفيك بمعنى استوفي نبوتك، فتنتهي نبوته قبل أن يرفع، قبل أن يرفع عليه السلام، فاستوفى نبوته ثم رفع، فينزل على أنه غير نبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، والله عز وجل يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين. على هذا عيسى عليه السلام عندما ينزل لا ينزل على أنه نبي، ينزل على أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت مريم من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، حياك الله أخت مريم. سأل الله يجزيك يجزي عنا فضلك. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، يعني أنا من الله علي بحفظ القرآن يعني. ما شاء الله. فكنت أقرأ يعني كثير يعني. فلاحظت الحين يعني أن قلت قراءتي، صرت يعني أقرأ كل يوم مثلا يعني جزء أو نصف جزء. فهل الاختصار على جزء أو نصف جزء يعني كل يوم؟ الاختصار على جزء يعني حسن جدا يعني صاحبه معرض لنسيان ما حفظ. يا اسمعيني. سؤال ثاني. اسمعيني في الأول، الاقتصار على جزء حسن جدا يعني لا يضر. أعطيني السؤال الثاني يا أخت مريم. طيب سؤال ثاني، يعني هل قراءة الأذكار يعني الكلام في أثناء قول أذكار الصلاة يعني هل هو يبطل أذكار الصلاة؟ لا لا يبطلها، إذا كان يعني الذكر خارج الصلاة لا يبطله أن يقطعه الإنسان لعارض، كان يخاطب أحدا أو يرد سلاما أو يسلم، كل ذلك إن شاء الله تعالى لا يبطل الذكر ما دام ذلك الذكر خارج الصلاة. الأخت أم أحمد من الشارقة. ألو. نعم، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية شيخي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. بخير من الله، حياك الله أختي، تفضلي. الله يسلمك، الله يطول بعمرك يا رب. أشكرك كثير على البرنامج الحلو. تفضلي يا أم أحمد. لو سمحت، هلا انا بدي اسالك سؤال، هل الاحلام اللي مثلا الانسان يشوفها هي لها علاقه في الواقع؟ يعني هل لها علاقه في الواقع؟ يختلف، الاصل في الرؤيا ان تكون اما بشاره واما نذاره، قد يكون لها علاقه بالواقع وقد تكون على مستوى الامه مبشرات وقد تكون منذره وقد تكون لخاصه الشخص، وتختلف الرؤيا بحسب الهمم التي تكون في الناس، فمن كانت همته عالية غالبا تكون رؤياه تتعلق بالأمة عموما، ومن كانت همته متدنية غالبا ما تكون رؤياه تتعلق بشخصه، إلا أن يشاء ربي شيئا فيرى أحد الناس ولو كان قليل الهمة شيئا يتعلق بأمر العامة. لكن الله قال في القرآن، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسرها يوسف عليه السلام بأنه أمر يخص أهل مصر جميعا، بل يخص حتى ما حولهم من الديار والقرى، لأن الرائي كان ملكا، وهذا الغالب أنه يكون عالي الهمة فتكون رؤياه على حال من رآها. نعم، تفضل من السعودية. ألو. حياك الله. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله، حياك الله أبو خالد. يا شيخ عندي سؤال، باك تنصحني بتفسير واحد أستمر عليه وأقراه يعلمني القرآن يعني. هو لا يوجد كتاب واحد يغني، وأنا لا أدري عن أنت إلى أي مرحلة درست أبا خالد. تسمعني؟ أنا إنسان يعني عامي عادي. ما إذا كان كذلك فيقرأ في تفسير القرطبي أو ابن كثير، القرطبي أو ابن كثير، بس إذا قرأت في القرطبي لا تقرأ بتوسع، يعني ليس كل شيء تقرأه، لكن لو قرأت ابن كثير، لكن كذلك يعني يطيل أحيانا في النقل، لكن والقرطبي أشد إطالة، لكن الفوائد في القرطبي متفرقة، ويغلب على الظن يا أبا خالد أنها تناسب حالك، ستجد كثيرا من الفوائد، وما شق عليك في القراءة منه فيمكن أن تدونه وتسأل عنه من تثق بعلمه ممن لهم عناية بعلم القرآن. من أسبانيا، تفضلوا. أم زينب، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. يا شيخ بديت أسألك، أن عندنا مشكلة مع الأم تمنعنا من زيارة الجد وهو أبوها، وهي قاطعة لصلة الرحم، لا أدري كيف نتعامل معها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنا نتكلم مع الجد وفي عمره 95 سنة، نتحدث معه في الخفاء، ولكن عندنا أختي الكبرى ذهبت لأمي وقالت لها أننا نتحدث، والآن أمي تمنعنا من زيارتها وفي الأعياد لا تطيع أمكم. يوم زينب لا تطيع أمكم في أمرها إياكم بأن لا تزوروا جدكم، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، لا يلزمكم طاعة الأم في مثل هذه الحالة، هي إذا كانت عياذا بالله عاقة بأبيها فلا يدفعكم ذلك إلى أن تعقوا جدكم لأمكم، يلزمكم بره وحقه عظيم، ويلزمكم نصح أمكم وتخويفها بالله، وأنها إن بقيت على هذا الحال وماتت أو مات الأب قبلها فإنه يخشى عليها أن تكون من أهل النار. الله جل وعلا جعل الأبوين بابين عظيمين من أبواب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام إلزمهما فثم الجنة. والحديث في هذا أكثر من أن تعد وأجل من أن تذكر لشهرتها وذيعتها بين الناس. نعم. الأخ محمد من العين تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ محمد. حياك الله يا شيخ. الله يبقيك. نحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. عندي سؤال، نريد تفسير في سورة يوسف فارتد إلى في عمى يعقوب عليه السلام، فارتد بصيرا. ارتد بصيرا، نعم. أو عمى الأنبياء، هل يجوز في حق الأنبياء العمى؟ إيه نعم، هل يجوز في حق الأنبياء العمى؟ لأنك ترى أنه ينقص من ال نعم من هو قد لا يكون عمى بالكلية. والسؤال الثاني، أنا عندي سؤالين أو ثلاثة نريد إجابة فيها. تفضل السؤال الثاني. أعطيني السؤال الثاني قبل أن قطع الخط. السؤال الثاني بخصوص الصلاة، يعني هل يجوز للإنسان ذكر في دعاء الصلاة في الفريضة يذكر الحوائج، يعني ما يريد من حاجة يذكره في دعائه في الصلاة؟ طيب والثالث؟ والسؤال الثالث بخصوص الجهر في الصلوات المكتوبة، يعني صلاة العشاء والمغرب والعشاء، يعني لمن يصلي منفردا. طب أنا أريد أن أسألك سؤالا. نعم. هل أنت من أصل موريتاني؟ نعم أنا موريتاني. نعم شنقيطي. إذا كنت ما شاء الله تبارك الله، يعني لا أظنك تجهل ما سألت عنه، لكنك كأنك تريد أن تنفع الناس أكثر، لا أكثر ولا أقل. جزاك الله، قد أكون جزاك الله خير على حسن ظنك بي، قد أكون أجهله أو لا قد تكون أجهله، لكن نتكلم بوضوح، يعني ما شاء الله قوة إلا بالله. أسئلة العلماء تعرف، يعني قول الله عز وجل فارتد بصيرا، صحيح ملاحظتك أنه يعني هل يأتي على أنبياء الله ورسله وهم يبلغون عن الله رسالاته العمى؟ قد يقول قائل في الجواب عن هذا أن كبر السن وأنه قد بلغ الرسالة وقام بالوجه الأكمل وأتم وأكمل الله له الدين، يعني هذا مخرج. لكن قد يقال كذلك أن الله قال وبيضت عيناه من الحزن، فلا يمنع أن يكون يعني يرى بعض الشيء، لأن الله لم يقل أنه عمي ولم يقل أنه كف بصره بالكلية. فعلى هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أن يعقوب عليه السلام لم يكن لا يبصر بالكلية. أما قول الله عز وجل فارتد بصيرا، والمعنى أنه أصبح يبصر بالكلية بعد أن كان لا يبصر بالكلية، وهذا موجود في كثير من الناس، آتيهم أحيانا ما يعرف بالماء الأبيض، الماء البياض في العين، له أسماء يعني يقل معها البصر، لكنه لا يذهب بالكلية، ولا يقال لصاحبه أو للمتلبس به أنه أعمى أو أنه كفيف. هذا أمر الأمر الثاني. ذكر الحوائج في الصلاة، نعم الصلاة موطن عظيم من مواطن الدعاء، فيسأل الله عز وجل في الصلوات المكتوبة سرية أو جهرية، يسأل خير الدنيا والآخرة، حتى الحوائج التي هي من متاع الدنيا المباح يجوز للمؤمن أن يسأله الله عز وجل في صلاته، هذا أمر إن شاء الله لا خلاف فيه. الجهر بالصلاة في المكتوبة، قراءة الفاتحة الذي يظهر لي السؤال، قراءة الفاتحة في صلاة الجهرية عندما يقرأ الإمام محل خلاف بين العلماء، فمذهب بعض أهل العلم أنه لا بد منها، لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبعضهم يرى أن قراءة الجهر أن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كانت جهرية، وهذا من حيث الأدلة و يعني طرائق في الاستدلال أقرب إلى الصواب، لكن النفس لا تساعد على أن الإنسان أحيانا يترك القيامة من غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن من لم يقرأ فله سلف وله أئمة في هذا الباب. شكر الله لك يا أخ محمد. نعم نفي الآن إلى فاصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى أسئلتكم، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من مساء هذا اليوم، الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء الثناء في القرآن. الأخ أبو أحمد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ بخير وعافية يا أبو أحمد، حياك الله. عندي سؤال أريدك يعني جاوبني بدقة، لأن السؤال يعتمد على حياة الإنسان. تفضل يا أخ أبو أحمد. أول شيء أنا شيعي. نعم. درست سني. نعم. ورد أصلي بس أنا المنطقة كلها شيعية. وما أقدر أجرب صلاتي. شنو الحل؟ اسمع يا أخي الكريم، أن تعبد الله عز وجل بما يغلب على ظنك أنك تبرأ أنه تبرأ به الذمة دون أن تتضرر. اعبد الله بالطريقة التي ترى يغلب على ظنك أنها تبرأ بها الذمة دون أن تتضرر. ولا أظن أن إخوانك الشيعة هناك سيؤذونك في شيء إن شاء الله. والدتي هي أصل سنية، احنا خلاص هنا مثلا، يعني العراق منذ ان العراق نسأل الله ان يرده احسن مما كان، منذ ان كان الناس ألفوا بعضهم بعضا ان تكون هناك شيء من المذاهب والاختلافات في الرأي او في التوجه او في الطرائق، وهذا امر منذ ان كان العراق وهو كذلك، فالناس هناك فيهم شيء من التسامح ومعرفة الاختلاف المذهبي القائم في الأمة، فنسأل الله أن يعينك ويعين الجميع على طاعته على الوجه الأكمل. نعم. الأخ عيد من إيطاليا. الأخ سعيد من إيطاليا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله وأعانك على هذا الشغل العمل. اللهم آمين. شيخ أنا تزوجت من امرأة يعني قبل غير مسلمة، الآن الحمد لله اعتنقت الإسلام. الحمد لله. فقبل أن أعترف يعني أنا تزوجت على سنة الله ورسوله يعني بإمام وشهيدين. نعم. فبعد ما يعني حوالي تقريبا نصف سنة اعتنقت الإسلام، لكن لم أعيد الزواج، فهذا صحيح؟ نعم. لا لا لا يلزم. لم أعيد يعني الزواج بإمام وشهيدين. لا يلزم، لا يلزم، لأن الزواج أصلا كان صوابا، فهو لك أن تتزوج غير المسلمة بما أنها على إحدى الكتابين، يعني غالبا تكون نصرانية، فزواجك منها في الأول صحيح لأن الله عز وجل أباحه، ولا يلزم تجديد العقد. شكرا أخ سعيد. من الشارقة تفضل يا أخ مؤيد. أيوه. نعم. أنا عندي سؤال واحد. تفضل، ما اسمك أنت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ما اسمك؟ ماجد. أنا أبغى يقول اسمه عشان أسأل عنه. اسمي ماي. طيب ماجد كم عمرك؟ 9 سنوات، ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله في مختبر العمر يمد الله في عمرك. تفضل يا بني. لما سمي عيسى بالمسيح؟ لما سمي عيسى بالمسيح؟ التسمية يا ماجد يا بني تسمية قرآنية لا جدال فيها. الله يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وقال والمسيح ابن مريم. واختلف العلماء يا بني لماذا سمي عيسى ابن مريم بالمسيح. فقيل لأنه يمسح الأرض، يعني سيأتي ينزل في آخر الزمان فيطوف أكثرها ليمتد سلطانه. وقيل إنه كان يمسح على الأعمى، على الأبرص، على المريض فيشفى، وهذا أقرب لأنه يوافق الزمن الذي عاش فيه والذي كان الناس يحيطون به ويرونه، وهو يمسح على المرضى فيشفيهم الله عز وجل منة وفضلا على المريض وعلى عيسى، كرامة لعيسى ومنة على المريض، وإلا الشافي هو الله، والله قال ذلك مقيدا بإذني، وهذا كله من فضل الله عز وجل عليه، وقد كان عبدا ونبيا صالحا حتى إنه يوم القيامة لا يذكر ذنبا عندما يتدافع الأنبياء الشفاعة، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحسن يا بني أن تكون لك عناية بالسيرة وأخبار الأنبياء. نسأل الله أن يجعلك قريبا أحد علماء دولة الإمارات المباركة. الأخ حميد من ليبيا. السلام عليكم. السلام، حياكم الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله. أنا شيخ لي سنتين بستنى أن أتكلم معك على الهواء مباشرة. الحمد لله، قربها الله وها أنا أسمعك، تفضل. وأنا أتيت في 2013 للسعودية وحاولت أن أكون أنا أشوفك يعني وأراك وأسمعك، لكن لما أستطع أن أجدك في مسجد قباء. إن شاء الله تأتي، حياك الله يا أخ حميد، تفضل. أنا عندي سؤالين وطلب. تفضل بالسؤالين والطلب. السؤال الأول، ما هي فضائل العمرة العمرة والحج تلو الحج؟ فضائل العمرة والحج؟ إيه، فضائل العمرة تلو العمرة والحج تلو الحج. الحج قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عن العمرة العمرة طيب. إلى العمرة كفارة لما بينها من الذنوب. السؤال الثاني، السؤال الثاني، نحن في ليبيا توجد لدينا في مصارف مرابحة إسلامية، وأنا ليس لدي مركوب، كانت علي ديون وقمت بتسديدها، وفي يعني كل ما أتقدم بالملف أحس أن الشيء هذا غير صحيح. لم أفهم السؤال. عليك يا شيخ. لم أفهم يا أستاذ حميد، أعيد السؤال. عندنا مصارف في ليبيا، مصارف تجارية. مصارف تجارية في ليبيا، نعم. أيوه. تبيع سيارات بالتقسيط بالمرابحة الإسلامية. معروف، نعم. فبعض الشيوخ يقولوا لي أنها حرام ربا، وبعض الشيوخ يقولوا لي حلال. بيع السيارات بالتقسيط حلال، لا شك في ذلك ولا ريبة. يجوز. لأن يا شيخ السيارة مبلغها مثلا 10,000 ويبيعونها ب 15,000. معلوم، ما دام يبيعونها بآجل غير عندما يبيعونها بعاجل. يا سعرها نقدا ب 10. هي هي ليس في ذمه المصرف، انما هي في ذمه صاحب المعرض او صاحب سوق سيارات. اذا كان انت غير ملزم بشرائها بعد توقيعك العقد مع المصرف فلا حرج. فلا حرج. بالاخير هو انا اطلب من الله ان اكون احد طلاب العلم معك. اسال الله عز وجل ان تتابعني من خلال الموقع الراسخون في العلم، او ان يمن الله علي وعليك عليك بسكن المدينه فتكون قريبا مني دارا، ولعل الله أن يكتب هذا متى ما خلصت النوايا، وأنت إن شاء الله نيتك خالصة يا أخ حميد، يكتب الله الأمر عاجلا أو آجل، يسر الله لي ولك الحالة كلها. الأخ عبد الله من بلجيكا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أحببتكم في الله. أحبك الله، حياك الله أخ عبد الله. يا شيخ أرجو منكم من فضلكم، عندي أسئلة عديدة وأرجو من فضيلتكم يا شيخ التحدث معكم وليس على الهواء إذا ممكن. لعلهم يعطونك الهاتف، لكن لو سألت بعضها. والله كلها خاصة تستحي. إذن مرة أخرى، ولعل الله يتيسر لي أن أتواصل معك هاتفيا. نعم. الأخ راشد من عمان. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. شيخ بارك الشيخ. خير من الله وعافية. يا محبت شيخ، أحببناك في الله جميعا. أحبك الله يا الوالد والأهل كلهم يحبونك والكل يطالعك. ذلك فضل الله علي وعليكم، الله يجعلنا وإياكم ممن تحب في جلاله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. يعني هو سؤال، هو يعني مثل المرض، بس أنا ما أدري كيف أوصف لك. أنا ابتليت بمرض وأنا تقريبا 13 سنة. وكل ما صرت عند دكاترة قالوا لي في شبه صرع وفي كهرباء زايدة في الدماغ، وكل ما ذهبت عند واحد يقرأ علي يا أبكي يا أضحك، مرات أضحك ومرات أبكي. نعم. فما أدري شو أسوي. لا أنصحك أن تذهب إلى أحد من الرقاة، هذا لا يتعلق به عين أو مس أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة أن الرقاة ربما بعضهم يحسن الصنيع فيه. أنت تبع طريقين، الطريق الأول خذ بطريق الأطباء المعروف ما دام مسألة استطاعوا أن يشخصوها. الأمر الثاني في دعائك يا أخ راشد، اسأل الله عز وجل أن يكفيك ما أهمك وأن يمن عليك بالشفاء. ائتي بماء واجعل أحد الصالحين في البيت ممن يغلب على ظنك أن عليه أمارات الصلاح فليقرأ فيه فاتحة الكتاب أي الآية الفاتحة 7 مرات، وقول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين من سورة الشعراء، وإذا مرضت فهو يشفين 7 مرات، واختم بآية الكرسي، ثم أن تشرب هذا الماء وامسح به وجهك ورأسك، ولا تذهب إلى أحد يضع يده عليك ويقرأ بصوت عالي وأنت تحت يده، لا لا تفعل، لكن هذا الماء اشربه لوحدك على انفراد قبل أن تنام أو إذا أصبحت هكذا، يعني داوم عليه بضعة أيام، أرجو الله على الأقل أن يخف ما بك، أسأل الله أن يشفيك. الأخت أم محمد من دبي، أهلا وسهلا. أضعنا حياك الله يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخوي، كنت بسأل عن المال الزكاة، نعم، هل يجوز أطعمها صائم طعام صائم؟ يعني مال الزكاة يا أم محمد يسلم للفقير بيده، لا يسلم يسلم للفقير بيده، يعني تأخذين المال 1000 درهم 200 درهم أيا كان تضعينها في يد الفقير في يد المسكين. الله يقول ولا يجوز عمر بمسجد، لا تعمرين به مسجد ولا تطعمين به أحدا إذا كان مال زكاة. الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما معنى اللام هنا للفقراء؟ لام تمليك، نقول هذا البيت لمن؟ هذا بيت لأم محمد، يعني ملك لأم محمد. هذه السيارة لمن؟ لصالح، يعني السيارة ملك لصالح. كذلك قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء لأن أطعم ذا فقراء بعدنا، لا تملكينهم إياه، هو يشتري طعاما يشتري بيتا يشتري أثاثا يشتري ثيابا يدخره يصنع به ما يشاء، أنت تملكيه إياه، ليس من حقك أن تشتري به طعاما تعطينه اليتيم المسكين أو الفقير، وليس من حقك أن تجعلي مال الزكاة تبنين به مسجدا، إنما ملكيه الفقير، أبعث له المال يملكه يقبضه، هو بعد ذلك يصنع به ما يشاء. نعم، باقي أحد بسؤال أخت محمد؟ نصل إلى نهاية لقائنا هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مزلات الفتن وطرائق المحن، وأن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أثنيت عليهم خيرا في كتابك فعلمنا الأدب معهم وارزقنا التحلي بأخلاقهم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.